إذاعة طريق السلف تقدم رمضان دروس وعبر محاضرة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن محمد بن عبد الله بن عون حفظه الله، ألقاها بمسجد زنيخة بمنطقة سوق الجمعة بمدينة طرابلس في الخامس من رمضان لعام 39 و400 الموافق لليوم 21 من الشهر الخامس لعام 18 و2000. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أجارني الله وإياكم منها. نلتقي اليوم في بيت من بيوت الله قد أشرقت فيه أنوار التوحيد والسنة، وهكذا هو منهج السلف ودعوة السنة إذا دخلت إلى بيت وقرية وبلدة أنارتها، هكذا إذا دخلت إلى بيت من بيوت الله تستأصل شأفة الشرك وتؤسس دعوة التوحيد وتشرق فيه في ربوعه أنوار التوحيد والسنة، تجتمع كلمة أهله على كلمة التوحيد وتتسرى بينهم دعوة التحاب في الله والتواد فيه، فعلى الحق يجتمعون وللحق يعملون وبدعوة الإسلام ينهضون. فالحمد لله على ما من به على هذا البيت من بيوت الله بما طهره من ما كان فيه وأناره بنور التوحيد والسنة. هذه نعمة عظيمة على أهل هذه القرية وأهل هذه المنطقة، نسأل الله أن يزيدهم هدى وإسلاما ويقينا وإخلاصا، وأن يرزقنا وإياهم بيوتا في الجنة. حق لبيوت الله أن تعمر وأن ترفع كما أمر الله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، نعم، ليعلو فيها ذكر الله بتوحيده وبالدعوة إلى سنته عليه الصلاة والسلام. نلتقي في هذا البيت المبارك في شهر مبارك عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جاءكم رمضان شهر مبارك تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار، تفتح فيه أبواب الجنة فلا يغلق منها باب، وتغلق فيه أبواب النار فلا يفتح منها باب، وتصفد فيه الشياطين ومردة الجن، وبه داع في كل ليلة يقول: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله فيه عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. هذا الشهر العظيم الفضيل المبارك قد اشتمل على أبواب من الخير عظيمة. أردنا أن نلتقي بإخواننا نحبهم في الله ونتواد نحن وإياهم في الله، رجينا من المولى جل في علاه أن نتدارس وأن نستفيد وأن نتعلم من مدرسة الصوم، وأن نكون من العقلاء الذين يفقهون عن الله ويفهمون عن الله مراده ومقصوده بما شرعه سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. إن حكمة الله البالغة فيما شرع لا يمكن أن يحيط بها عقول البشر، لكن حسب أهل العلم ومن نحن إنما حسنة من حسناتهم أنهم نعم يحاولون ويبذلون الجهد في استنباط الحكم والفوائد والدرر فيما شرع الله سبحانه وتعالى. والمقصد يا مشايخ يا فاضل الكثير جدا لا يحصيهم إلا الله من يصوم في هذا الشهر الكريم. نعم كل الأمة تقريبا تصوم رمضان، وهذه من منة الله وبره وإحسانه، لكن القليل جدا من يفقه عن الله سبحانه وتعالى ويدرك الحكم العظيمة ويتخرج فعلا من مدرسة الصوم وقد فهم وعقل لماذا أمر الله بالصوم. لابد أن نقف وأن نتدبر وأن نحاول أن نتدارس الدروس والعبر من هذه المدرسة العظيمة، لأنني أقول لك في نهاية الأمر إن هذا الشهر الكريم هو سوق رابح، هو مدرسة إيمانية عظيمة، سيربح فيها قوم، سيتخرج منها قوم وقد استفادوا ونجحوا ويعطوا صحائفهم باليمين، وسيرسب فيها قوم آخرون. نعم ستمر بهم مدرسة رمضان مرور السراب، نعم مرورا نعم لا يستفيدون منها شيئا، ربما تركوا الأكل والشرب والجماع ولكنهم لم يعقلوا عن الله ولم يستفيدوا من مدرسة رمضان ولم يشاهدوا الحق الذي نعم شرع لأجله هذه العبادة العظيمة. إن الرب سبحانه وتعالى لغني عنا أثم الغنى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن الله ليس بحاجة إلينا ولا إلى عباداتنا، ولا هو سبحانه وتعالى يريد أن يعذبنا بأن يحرمنا من الأكل والشرب نعم والجماع وغير ذلك، بل الأمر أبعد من ذلك. إن الذي خلق الخلق قد أنزل الأمر على ما يصلح الخلق، ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. فلا بد أن تعتقد يقينا أن وراء هذه التشريعات حكم عظيمة جليلة. فإذا فهمت هذا كان الواجب عليك أن تسعى وأن تفهم ما هي الحكم العظيمة التي أرادها الله سبحانه وتعالى من وراء هذا التشريع العظيم وهذه العبادة الجليلة التي شرعها سبحانه وتعالى شهرا في السنة. فهو لم يجعل العام كله رمضان، وإن كان أهل الإيمان وأهل الصيام حقا يود الواحد منهم لو كان العام كله رمضان. هو لم يشرع نعم أن يكون الصيام فرضا في العام كله، نعم وهذا من حكمته البالغة سبحانه، ولم يجعل ذلك يوما في السنة بل جعله شهرا كاملا، ولكنه أشار سبحانه وتعالى إلى هذا التخفيف وإلى هذا التيسير بقوله سبحانه وتعالى: أياما معدودات. وأشار سبحانه إلى رحمته وبره بقوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر جل في علاه. فالمقصود من هذا المجلس مع إخواننا في هذا البيت المبارك أن نتدارس بعض الحكم والدروس المهمة التي ينبغي أن نتخرج من رمضان وقد فهمناها. إن رمضان يعيد صياغة حياة المسلم من جديد، إنه يؤسس العبد على طريق الإسلام من جديد. إنك في 11 شهرا ربما ندت منك الكلمة، وربما زاغت منك نعم النظرة، وربما حصل في القلب من قسوة وتقصير وذنوب ومعاصي. فيأتي رمضان ليأخذ بيدك نعم إلى الاستقامة وإلى الطريق السديد، يعيد صياغتك من جديد، يربط ويفتح لك بابا في العلاقة بالله سبحانه وتعالى من جديد، يعيدك إلى أصل الحكمة التي وجدت من أجلها. إنه يذكرك أنك لم توجد في هذه الدنيا لتأكل وتشرب وتنكح، الأمر أعظم من ذلك وأجل، إنه أعظم في غايته وأعظم في نتيجته. أما غايته فقال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وأما نتيجته فمن عمل صالحا فإن له جنات النعيم، ومن أعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى فإن له جهنم وبئس المصير. قال سبحانه وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إن رمضان المقصود الأسمى العظيم هو أن يعيد صياغتك من جديد. إنك تبحر في بحر الغفلة نحن جميعا، ولا أبرئ نفسي، نبحر في بحور من الغفلة والبعد عن الله سبحانه وتعالى. فيأتي هذا الشهر المبارك ليدق الناقوس وليذكرنا إننا لم نوجد في هذه الدنيا عبثا. قال جل في علاه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، بل وجدنا كما ذكرت في آية الداريات لغاية عظيمة وحكمة جليلة. فبدل أن تأخذنا هذه الدنيا نعم بشهواتها وبتزاحم أسواقها وبهذه الشحناء والبغضاء وهذه الأمور المتراكمة المتتابعة على القلوب، نعم حتى ربما طرأ عليها الران، قال سبحانه: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يأتي رمضان ليحرك القلوب في لحظة واحدة، في ساعة واحدة، قلوب الأمة جميعا يدق فيها الناقوس: إنكم لم توجدوا عبثا، إن لكم ربا عظيما حكيما جليلا، نعم خلقكم لحكمة عظيمة، وإن بين أيديكم ليوم عظيم جليل، ستسألون فيه عن القليل والكثير، ستنشر لكم الدواوين وستنصب لكم الموازين. فجهزوا أنفسكم للقاء هذا اليوم العظيم. قال جل في علاه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال جل في علاه: وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال جل في علاه: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. جاء رمضان ليمضي سريعا، ليذكرنا إننا سنمضي كما مضى هو، نعم قريبا جدا سنعيد بعضنا على بعض، هذا إذا مد الله في أعمالنا الله أعلم، وسنقول لبعضنا بعض تقبل الله، وفي داخل القلب لوعة وفي داخل النفس حسرة، كيف ذهبت منا أيام رمضان وكيف نفدت منا لحظاته، هل نحن من الناجحين؟ يقول علي: لا ندري والله، من المقبول فنهنيه ومن المردود فنعزيه. سينتهي رمضان قريبا ونقول: ما أسرع ما ذهب رمضان، ليخبرنا جميعا أننا سنمضي في هذه الدنيا كما مضت الرمضانات. صام أهل الإسلام 1437 رمضانا، نعم على مدار هذه الأمة العظيمة، فقد صام النبي صلى الله عليه وسلم أول ما افترض رمضان في السنة الثانية من الهجرة، فصام صلوات ربي وسلامه عليه بأبي هو وأمي 9 رمضانات، وهذا بإجماع أهل العلم، وصامت الأمة معه وبعده 1437 سنة، كانت سنينها الأولى مشرقة بالخير والهدى والدعوة، نعم والانتصارات العظيمة، نعم فقد كانت في رمضان بدر، وكانت في رمضان فتح مكة، وكانت في رمضان غزوات وغزوات ردت تتر في دحورهم، نعم على يد شيخ الإسلام في رمضان رحمة الله عليه. نعم رمضان شهر الجد والاجتهاد والطاعة والإقبال على الله، رمضان يوقظنا أننا سنموت وستنقضي أيامنا المعدودة وأنفاسنا المحسوبة، إلى لابد لنا من يوم نعم نحمل فيه على الأعناق. فهل انتبهنا لوجودنا؟ أم أننا رضينا لأنفسنا نعم أن نكون ممن قال فيهم الله سبحانه عياذا بالله: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويليهم الأمل فسوف يعلمون؟ أم رضينا لأنفسنا أن نقع فيما حذرنا الله به بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. نعم قال سبحانه: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. أخي الكريم، إن رمضان يوقظ قلبك، لعلك تستفيد من مدرسة رمضان، لعلك تعود فتعيد صياغة حياتك وتعرف لماذا خلقت، ثم تجتهد في إقامة هذه الحكمة. إن التجارة مع الله رابحة، والله الذي لا إله غيره، إن التجارة مع الله لرابحة، لأن الله أصدق قيلة وأحسن حديثا وأوفى وعدا، ومن أوفى من الله وعدا سبحانه وتعالى. تاجر مع الله بإيمان وصدق وإخلاص ويقين، وأبشر بإذن الله سبحانه وتعالى، أبشر في التجارة مع الله، طلق هذه الدنيا وارمها وراء ظهرك وأقبل على آخرتك، واجتهد فيما يصلح دنياك وآخرتك، أقبل على عقيدة التوحيد. تعلما وتفقها ومدارسة. إياك أن ترضى لنفسك بما رضي به كثير من الناس. قد أقنع كثير من الناس أن الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو ما هو عليه الآن. نعم، هو هذا الإسلام، هو ما وصل إليه من عادات آبائه وأجداده وأمهاته وخالاته. نعم، لم يكلف الرجل نفسه أن يفتح 6000 آية في كتاب الله فيعرف ما فيها من العقيدة العظيمة والعبادات الجليلة والأخلاق السامية الرفيعة فيقوم بهذه العقيدة ويقوم بهذه العبادات ويتخلق بهذه الأخلاق. لم يكلف كثير من الناس أنفسهم أن ينظروا فيما ورد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا كتب دواوين الإسلام العظيمة، البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي وابن ماجه. لمن تترك هذه الكتب؟ أتظن أن اليهود والنصارى سيرفعون بها رأسا؟ بل أتظن أن الفرق الضالة من المعتزلة والجهمية والصوفية وغيرها سيرفعون رأسا بهذا؟ إن من يريد نجاة نفسه عليه أن يعرف أنه لا نجاة إلا بعلم نافع وعمل صالح ودعوة وصبر وتبات على هذا حتى الممات. قال جل في علاه: والعصر، هذا قسم من الله وهو الصادق وإن لم يقسم، لكن القسم يقول أهل العلم يؤتى به في الأمر العظيم. نعم، والعصر، إن الإنسان يقسم الله أن جنس ابن آدم كله خاسر، أنا وإن كل الناس داخلون في هذا الاسم في قوله إن الإنسان لفي خسر. نعم، وأن ونكر الخسر ليدل على عمومه من كل وجه. نعم، خسر من كل وجه. نعم، عام وفي تأتي للظرفية كأنه غارق في بحر من الخسر. نعم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا إيمان إلا بعلم، ثم لا يكفي العلم حتى يصحب ذلك عمل صالح، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا أخي الكريم، يا أخي الحبيب، يا أخي الصائم، والنفس قد أقبلت على الله سبحانه وتعالى، ومجاري الشيطان قد ضيقت، بل الشياطين قد صفدت، فما هي إلا نفسك الضعيفة، أقبل بها على الله. إلى متى هذا الإعراض؟ إلى متى هذا البعد عن دين الله سبحانه وتعالى؟ لماذا انتشرت فينا هذه الفواحش؟ لماذا ضعف ديننا؟ بل لماذا تسلط علينا الكفرة؟ لماذا يحصل كل هذا في أمتنا؟ لماذا هذا الضعف والخور؟ لماذا تحصل هذه المصائب؟ لماذا الفقر؟ لماذا ولماذا ولماذا كل هذه الأسئلة؟ أليس الله قد وعد المؤمنين بالسعادة في الدنيا والآخرة؟ قال جل في علاه: من عامل صالحا من ذكر وأنثى فلنحيينه حياة طيبة. لماذا نحن نشقى؟ لماذا يصيبنا هذه الهموم؟ أما تذكر ما قول الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقوله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. علينا أن نعود ونلفت نعم قلوبنا وأبصارنا إلى ربنا وننظر في السبب. الله يقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لماذا نحن في هزيمة؟ ولماذا نحن في ضعف؟ ولماذا أمريكا وميلاد؟ ولماذا أسئلة لا نهاية لها. القضية فينا. يا أخي الكريم، كن عمليا، أبدأ بنفسك، لا تمشي بعيدا. نحن لا نتكلم كلاما نريد أن نعم ننفقه هكذا، لا، نحن نريد ونسعى سائلين المولى التوفيق أن نصلح أنفسنا وإخواننا. ابدأ بنفسك، أعلنها توبة صادقة من الآن وأنت جالس هنا، صحح المسار مع الله، ثم أعرض نفسك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفقد تقصيرك. إلى متى ودعاة الحق يخطبون ويدعون إلى الله سبحانه وتعالى: احذروا الشرك، احذروا الشرك، الشرك هو الذنب الذي لا يغفر. قال الله جل في علاه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وما زلت أنت تلوي عنقك وتقول: هذا دين جديد من جابهن. هذا موجود في الفاتحة يا أخي الفاضل. الله يقول: إياك نعبد وإياك نستعين. إنك تعاهد ربك أن لا تعبد إلا إياه ولا تستعين إلا به على الأقل في اليوم 17 مرة. كيف تقول هذا دين جديد من جابهن؟ أن يعبد الله وحده لا شريك له، وأن لا يستغاث إلا به، ولا يسأل إلا هو، ولا يرجى إلا هو، ولا ينذر إلا هو، ولا يذبح إلا على اسمه جل في علاه. وما زال كثير من الناس يقول: من أين هذا؟ ما سمعنا. ليش شيوخنا الأولين ما قالوا الناس؟ ها؟ لماذا ما قالوا الناس الأولين؟ قد ذهب الأولون بما ذهبوا. وما أحسن ما جواب موسى عليه السلام كليم الرحمن لما قال له فرعون: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. انجو بنفسك، دع الأولين عند ربه. الله أعلم بأحواله، الله يعلم من كان منهم عالما بالحق معاندا له. نعم والله يعلم من كان منهم جاهلا معذورا، أما أنت الآن فانظر في حالك واسعى في نجاة نفسك، وأعرض نفسك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، فقد أبان القرآن والسنة الحق، أتم البيان، أتم البيان، بينت سبيل النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة، وبينت أسباب الغواية، واختر لنفسك. وهديناه النجدين، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام العبيد. وإياك أن تغري نفسك، نعم، بكثرة الهالكين. ليس العجب ممن هلك كيف هلك، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا. نعم، قد بين الله جواب هذه الشبهة، لأن كثيرا من الناس يستأنس للكثرة. نعم، إذا على كلامك الناس كلهم في النار يا شيخ. الله يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، يقول سبحانه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. انظر في حالك، إن الشرك هو الذنب الذي لم يغفره الله لأحد، لم يغفره حتى لأبي طالب، وهو من هو كان في حماية نبينا عليه الصلاة والسلام ورد أذى قريش عنه. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه إنه في ضحضاح من نار تحت أخمص قدميه جمرتين يغلي منهما رأسه، يرى نفسه أشد الناس عذابا، هو أهون أهل النار عذابا. قال ولولا أنا، لولا شفاعة نبينا فيه، لكان في قعر جهنم. انظر في نفسك يا أخي الكريم، قد مرت بك العشرة والعشرون والثلاثون وربما الخمسون والستون، إلى الآن ما عرفت مفتاح الإسلام، ما عرفت أصل الدين أن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، ما عرفت حقيقة دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأنه جاء ليعبد الناس ربهم وحده لا شريك له، أما عرفت حقيقة الإسلام؟ إلى متى تمضي عليك الأيام وتتوالى عليك الليالي وأنت في غفلة وأنت في سهو وأنت في بعد عن الله؟ رمضان جاء ليذكرنا بهذه الحقائق وأكثر وغيرها، جاء نعم لعلنا أن نعدل الطريق إلى الله، لعلنا أن نستقيم على طاعة الله. نريد أن نقف مع بعض الدروس في عجالة التي ينبغي أن نتيقظ لها وأن نستفيدها من خلال مرور هذا الشهر المبارك علينا، نعم، حتى نكون ممن يعقل عن الله ويفهم عن الله سبحانه وتعالى مراده. بدأ الله سبحانه وتعالى ذكر أحكام الصوم بقوله يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، وهذا النداء العظيم نداء تشريف وتكريم، لابد أن تقف عنده مليا وتعرض نفسك عليه عرضا حتيتا. أعرض هذه الكلمة على الكتاب والسنة، نأتي فنجد أول حديث في صحيح الإمام مسلم رحمه الله حديث جبريل المشهور، وفيه أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فانظر يا رعاك الله، هل حققت هذه الأركان؟ هل فهمتها؟ وما منا واحد إلا ويقول يا شيخ هذه معروفة، نقول حسبك أو نقول رويدك، انتبه. هل عرفت كل الناس حقيقة الإيمان بالله سبحانه وتعالى؟ إن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده جل في علاه، وهذا أمر فطري عقلي دلت عليه الشرائع وأجمعت عليه العقول، إلا من عاند وكابر عياذا بالله. ثم الإيمان بوحدانيته في ربوبيته سبحانه، بأنه لا خالق ولا مالك ولا مدبر لهذه المملكة العظيمة إلا الله سبحانه وتعالى. ثم الإيمان، وهذه القضية الكبرى والمسألة العظمى التي سبقت الإشارة إليها، وهو الإيمان بتوحيده في ألوهيته سبحانه وأن لا يعبد إلا الله. قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قال جل في علاه فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وهي الأمر الذي خلقنا لأجله والحكمة التي وجدنا لأجلها. قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هو الأمر الذي أرسلت لأجله الرسل. قال سبحانه واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، قال سبحانه ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ومصداق ذلك في كتاب الله أنه ما من نبي يبعث من لدن نوح إلى هود إلى صالح إلى كل الأنبياء ورسل إلى محمد إلا وهو يبدأ دعوته بقوله يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. دعوة لوط، دعوة نوح، دعوة يوسف، كلهم بدأوا بهذه الدعوة العظيمة ألا يعبد إلا الله وحده لا شريك له. فحقيق بكل ناصح لنفسه وكل ناصح لغيره، قبل أن نبتدئ في الكلام عن أحكام الصوم وما يلزم من ترك الجماع والأكل والشرب، أولا لا بد أن نكفر بكل ما يعبد من دون الله، وأن نعتقد أن المعبود الحق هو الله وحده لا شريك له. قال جل في علاه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. هذا الأمر العظيم هو أعظم شروط الصيام، كما هو أعظم شروط الإسلام، كما هو أعظم شروط الصلاة، كما هو أعظم شروط كل العبادات. قال الله سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قال سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فأخطر المفطرات الشرك بالله. قبل الكلام عن الأكل والشرب والجماع والخلاف في مسألة الحجامة إلى غير ذلك، كان الواجب جميعا أن ننبه وأن ننتبه جميعا إلى وجوب إخلاص الدين لله سبحانه، وأن نستفيد من إقبال قلوب الناس فنحذرهم من الشرك بالله سبحانه. وإن للشرك لصورا، نعم، وعبادة غير الله، ودعاء غير الله، والنذر لغير الله، والاستغاثة بغير الله، هو الذبح لغير الله، إلى غير ذلك مما تورط فيه كثير من أهل بلادنا. وللأسف هو تعليق التمائم، هو اتيان السحرة والكهنة، هو تعليق مثل ما يسمى بالخميسة والجرين. ما من كثير جدا من أصحاب السيارات الكبيرة هؤلاء المساكين، اللهم اهدي قلبي وقلوبهم والحاضرين يا رب العالمين. نسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياهم البصيرة في الدين. يمشي مسكين يجوب الأقطار، ينقل البضائع، إيش ما الذي يحفظه في هذه السفرة؟ أنه معلق جرين على مقدمة سيارته، معلق جرين. ما يعرف المسكين أنه بهذا قد وقع في الشرك الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى. انظر إلى نبينا كيف يعلمنا أننا إذا خرجنا من بيوتنا نقول: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول ملك: نعم لك، كفيت ووقيت وهديت. فيقول شيطان لآخر: كيف لك بعبد قد كفي وقي وهدي. نعم، هذه الشريعة العظيمة تربطك بالله سبحانه. تقول لأهلك إن كنت مسافرا: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نعم، لا تضع جرين ولا تصب مية على الباب أبدا، الحفيظ هو الله سبحانه وتعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هم يقولون لك: استودع الله دينك وأماناتك وخواتيم عملك، غفر الله ذنبك ويسر أمرك، وهكذا إلى آخر الدعاء. إذن يا رعاكم الله، شريعة عظيمة، نعم، تربط القلوب بالله جل في علا. هذا الدرس الأول المهم العظيم، علينا أن نعرض أنفسنا. رمضان يهز القلوب، يذكرها بمولاها جل في علا. هل عرفنا حق ربنا سبحانه؟ هل حققنا هذا الإيمان؟ هل دخلنا في هذا النداء الإيماني العظيم؟ هل حصل لنا الشرف العظيم في هذا النداء؟ يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فارعها سمعك، فهو إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. لكن علينا أن ننظر في أنفسنا وأن نعرض أنفسنا على عقيدة التوحيد وعلى العقيدة السلفية. هل حصل لنا هذا الشرف؟ هل نحن مما يستحق أن ينادى بقول ربنا يا أيها الذين آمنوا؟ نعم، هذا الأول، الأمر الأول، علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، يذكرنا رمضان ويذكرنا هذا النداء الإيماني العظيم بأن لنا نبيا كريما عظيما جليل القدر عليه الصلاة والسلام. جاء عمر يوما ما بشيء من التوراة، نعم، يقرأه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. هذا النبي الكريم المكرم الذي أخذ الله الميثاق على الرسل أنه لو بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء أن يتبعوه. قال الله سبحانه: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقرنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. جاء في تفسير الآية من كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومن كلام ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، أن هذا الميثاق أخذه الله على الأنبياء والرسل أنهم لو بعث محمد وهم أحياء أن يتركوا شريعتهم ويتبعوا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ما مناسبة ذكر هذا الكلام؟ هذا الكلام يعالج تلك النفوس التي تأبى الاستسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالطاعة. إن شهادتك لمحمد بالرسالة تلزمك تصديق أخباره وطاعة أوامره واجتناب نواهيه، وأن لا تعبد الله إلا بما شرع، لا تتقدم عليه. قال الله سبحانه وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. رمضان يذكرنا بإمام الصائمين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رمضان يذكرنا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فعلينا أن نعرف قدر نبينا وأن نحرص على اتباعه صلى الله عليه وسلم في الصوم حتى تكون عباداتنا مقبولة. نعم، ومن منا لا يريد أن يكون مقبولا؟ ومن منا يريد أن يكون محروما؟ والله يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا الأمر الثاني ينقلنا إلى الدرس الثالث المهم العظيم الذي يهز قلوب المؤمنين جميعا ويذكرهم وهم غالقون في غفلتهم أن هناك شريعة عظيمة منزلة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الواجب على الأمة جميعا أن يكون شغلها الشاغل، نعم، تعلمها لهذا الدين ودعوتها إليه والعمل به والدعوة إليه. نعم، رمضان يذكرنا أنه لا يمكن أن يتحقق إخلاص لله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بطلب العلم الصحيح. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاوية في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم، إن من أكثر ما جر على الأمة المصائب هو جهلها بدينها وبعقيدتها وبأحكام شريعتها. لقد رأينا، نعم، من الأخطاء الشنيعة في باب العقيدة وفي الوضوء والصلاة وفي الزكاة والصوم وفي الحج والعمرة ما يحتاج إلى المجلدات أن يكتب، مما يتورط فيه كثير من الناس وربما كان سببا، نعم، في خروجهم عن دائرة الإسلام عياذا بالله، أو على الأقل إبطال كثير من عباداتهم. كل ذلك بسبب الجهل عن تعلم دين الله سبحانه وتعالى. ومنا مما يذكر هنا يا مشايخ أن العلماء قد ذكروا أن طلب العلم منهما هو فرض على الأعيان، لا بد من كل مسلم أن يتعلمه، ومنه ما هو فرض على الكفاية. ولذلك يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وقوله عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قد رفع الله شأن أهل العلم بقوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأنت يا رعاك الله احرص، إن أردت نجاة نفسك وأردت أن تكون عبادتك مقبولة، أن تسأل أهل العلم عن صومك، عن عقيدتك، عن صلاتك، عن حجك وهكذا. فرمضان، نعم، يلفت الأنظار، وربما خرجت منا الطائفة التي أثنى الله عليها بقوله: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. في رمضان تتحرك القلوب إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله تعلما وتفقها ومدارسة. نعم، في رمضان مجال فسيح للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا لا بد أن يكون على ساق من العلم الصحيح المستنير بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رمضان، نعم، يلفت القلوب والأبصار إلى كتاب الله. فرمضان شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. لكن يا أخي الكريم، نعم، كما هي العادة، ليس كل من يقرأ القرآن، نعم، يكون من أهل القرآن. حديث عثمان الذي في الصحيح البخاري قوله عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ليس المقصود به ضبط ألفاظ القرآن فقط أو حسب، لا، إن المقصود أسمى من هذا، إن القرآن العظيم قد جاء دعوة إلى عقيدة عظيمة جليلة. نعم، القرآن العظيم جاء يبين عبادات كريمة، جاء يدرس ويبين أخلاقا فاضلة. فنصيبك من هذا الثناء هو أن تأخذ بهذه العقيدة العظيمة الذي جاء يقررها القرآن، كما يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: القرآن كله في التوحيد. نعم، فما يغني القرآن عن عبد لم يرفع به رأسا. نعم، يوم القيامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه عياذا بالله. فيوم القيامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فموبقها أو معتقها. القرآن العظيم، إذا أردت أن تكون علاقة صحيحة بكلام الله، نعم، فانظر فيما سطره العلماء. يقول ابن القيم كما في أول فائدة من فوائده في كتاب الفوائد: اجلس إلى كتاب الله واستشعر أن الله، أتدري من الله؟ الله جل في علاه، رب السماوات السبع والأراضين جل في علاه، الذي ما السماوات والأراضين بالنسبة لعرشه سبحانه إلا كحلقة ألقيت في فناء. نعم، الله الجل في علاه الكبير المتعال سبحانه يخاطبك أنت يا مسكين، أيها العبد الضعيف، أيها الدرة في المملكة العظيمة التي يدبرها الله سبحانه وتعالى، أنت أيها الصغير جدا جدا في مملكة الله، يخاطبك الله، يكلمك بهذا القرآن. يقول الله سبحانه: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. نعم، الله يخاطبك بقوله: الحمد لله رب العالمين، يعلمك الأدب كيف تدخل على ربك سبحانه، ثم يخاطبك بألف لام ميم البقرة ويبين لك أصناف الناس فيها، وهكذا ما زلت في أنوار القرآن لو تدبرت وعقلت. ولذلك نعم، المقصود بقراءة القرآن وكثرة تلاوته أولا رمضان يذكرك أن القرآن ينبغي أن يكون رفيق حياتك، وإنه لا سعادة لك إلا بهذا الكتاب العظيم. نعم، ثانيا أنه لا بد من قراءة التدبر والوقوف والاعتبار. يقول ابن مسعود: اقرأوا القرآن وتدبروه ولا يكن أهم أحدكم آخر السورة. لا يكن همك أن تختم، لا يكن همك نعم أن تنتهي من السورة، ولكن ليكن همك أن تقف مع عجائب القرآن. إن القرآن إذا قرأته يعيد صياغتك من جديد، إنه يحرك قلبك إلى إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، إنه يعلمك علوما شتى، يربي فيك المراقبة والإخلاص والخشية والإحسان للخلق، نعم، والترفع عن سفاسف الأمور، إنه يحسن أخلاقك ويهذب حياتك ويعيد صياغتك من جديد لتكون عبدا ربانيا، نعم، تحب لله وتبغض لله وتعطي لله وتمنع لله. إنه يربيك أن تزهد في هذه الدنيا وتقبل على الآخرة، وللآخرة خير لك من الأولى. إنه يذكرك بحقائق عظيمة لطالما استنسيتها أو تكلفت نسيانها. نعم، إنك ميت وإنهم ميتون، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هل توقفت عند قولي فمن زحزح عن النار؟ هل شعرت أن الأمر فيه صعوبة، فيه كلفة، أنك تزحزح عن النار؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هل ذكرك القرآن أنك في طريق لا بد فيه من نهاية، وأن النهاية هو القيام بين يدي الله لتسأل عن القليل والكثير؟ كما ذكرنا في أول الكلمة، علينا أن نعيد صياغة حياتنا على منوال هذا الكتاب العظيم وعلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في عباداتنا وأخلاقنا، جاء التابعي إلى عائشة يسألها عن خلق رسول الله، فقالت: كان خلقه القرآن. نعم، علينا أن نعرض أنفسنا في صدق حديثنا، في كلامنا، في تصرفاتنا، في خشية نفوسنا، في محافظتنا على أسماعنا وأبصارنا على هذا الكتاب العظيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، إلى غير ذلك. ولذلك من الآيات العظيمة في الأخلاق قول الله سبحانه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال العلماء: هذه أجمع آية في الأخلاق، خذ العفو. القرآن يربيك. نعم، أكثر المشاكل الآن ما بين الناس، نعم، في هذه الدنيا الشحيحة يتشاحون، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الله يعلمك كيف تتعامل مع الناس، خذ العفو، أي ما سمحت به أخلاق الناس. قال: السلام عليكم. نعم، عظم حسنته وقلل سيئته، قل عليك السلام ورحمة الله. نعم، وأمر بالعرف، أنت في نفسك حاول أن تكون على أفضل ما يكون، ومع هذه المعاملة أنت تقبل القليل وتحاول أن تعطي الأفضل والكثير، سيبقى أناس يتطاولون. قال سبحانه: وأعرض عن الجاهلين. لا بد من هذا، أنت في دار ابتلاء واختبار، فاصبر عما قريب تخرج من هذا السجن. الدنيا سجن المؤمن، جنة الكافر، عما قليل يفرج عنك من هذا السجن وتلقى الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يجمعنا في جنات النعيم. من دروس رمضان العظيمة التي ينبغي ألا نغفل عنها أشارت إليها الآية بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون. نعم، إن المقصود من رمضان أن نخرج منه ونحن لله أتقى وله أخشى وأكثر مراقبة لربنا سبحانه وتعالى، ولا نخرج منه كما كنا أو أسوأ ما كنا عياذا بالله. إن من علامة قبول صيامك أن تكون بعد رمضان أتقى لله وأخشى لله وأكثر قربا لله. فإن الحسنة المقبولة تقول أختي أختي، الحسنة المقبولة تقول أختي أختي. من علامة قبول رمضانك أن تكون بعد رمضان لله أتقى وله أخشى سبحانه. نعم، إن المقصود من رمضان دورة إيمانية تتعود فيها وتربي فيها نفسك. إذا كنت مأمورا أن تترك ما كان في الأصل مباحا من الأكل والشرب وجماع الزوجات، فكيف لا تستطيع بعد رمضان أن تترك ما هو في الأصل حراما من الغيبة والنميمة والنظر المحرم وتقليب القنوات الفاسدة والمواقع الكاسدة وتضييع الأوقات في سفاسف الأمور. نعم يا شيخ، نمشي نحضر مباراة، ما شاء الله أنت تجد وقتا للمباراة. صدق الشيخ محمد سعيد الرسلان قال: نحن لا نجد وقتا للواجبات، فكيف تجدون وقتا لهذه الترهات؟ نحن لا نجد وقتا للواجبات، كيف تجدون وقتا لهذه الترهات؟ قد أعدوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. إنها هذه كلها من خطط الأعداء، من خطط الأعداء للمسلمين. إن الكفر المجرمون قد أقاموا المعاهد والجامعات لدراسة سر قوة الإسلام. لماذا الإسلام كان قويا بهذه الطريقة؟ إن حادثة الإسلام أمر عظيم، في 23 سنة يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح الدنيا وتنتصر الدعوة في مشارق الأرض ومغاربها، هذه لم تحصل في التاريخ أبدا. فكان هذا الأمر دافعا أن يدرسوا. نعم، ليس حبا في الإسلام، ولكنهم يريدوا أن يعرفوا سر قوته. نعم، ليستطيعوا أن يستولوا على المسلمين. لا مكنهم الله، نسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم يا رب العالمين. وما زالوا نعم يشغلون، فيعرفون أن قوة الإسلام أولا في عقيدته العظيمة الراسخة التي تربط أهله بالله جل في علاه، صاحب القوة المتين سبحانه وتعالى. أن قوة الإسلام فيما شرعه من هذه العبادات التي تجمع أهل الإسلام على الحق والهدى. إن قوة الإسلام أن عباداته المقصود بها تزكية النفوس، نعم، وإصلاحها بحيث تكون نفوسا ربانية تخشى الله وحده لا شريك له وتراقبه في السر والعلانية. ولذلك يحاولون نعم أن يفسدوا عقائد المسلمين، ويحاولون أن يشغلوا المسلمين عن دينهم وعقيدته. جاء رمضان، جاءت المسلسلات الهابطة والأفلام الكاسدة والبرامج المفسدة عياذا بالله. وأستغل الفرصة لأقول لإخواني جميعا: إنك مسؤول عن أهل بيتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اتق الله في أهل بيتك، لا تأتيهم بما يفسد عليهم دينهم وعقيدتهم وأخلاقهم، قنوات للسحر وقنوات للشعوذة وقنوات للعري والتبرج والسفور وقنوات للأفلام والخنا عياذا بالله. أين دينك؟ أين أخلاقك؟ كيف ترضى لنفسك أن يكون هذا الشيطان في بيتك ويقلب أبنائك؟ نعم، أبنائك في سن المراهقة، بنتك ابنة 17 ربيعا وابنك الشاب يجتمعان فينظران في هذه المسلسلات، ألا تخشى الله سبحانه وتعالى؟ إنك المسؤول عن كل نظرة تقع عينا ابنك عليها في امرأة متبرجة عارية، إنك المسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. يا أخي تب إلى الله وارمي هذا التلفاز في الزبالة، لا أقول لك بعه بل حطمه وكسره، أخرجه من قلبك ومن قلوب أبنائك، وعمر بيتك بالقرآن العظيم وبالسنة النبي صلى الله عليه وسلم. افتح الإذاعات الطيبة المباركة كإذاعة طريق السلف والكتاب والسنة وغيرها، عمر بيتك بذكر الله سبحانه وتعالى، وأخبر أهلك أنك تبرأ إلى الله من هذا الأمر، وأنك تعلنها توبة إلى الله سبحانه وتعالى: أنني كنت جاهلا، كنت لا أعرف، كنت لا غير منتبه إلى خطورة هذا الشيطان. الآن اليوم في هذا اليوم المبارك الخامس من رمضان عام 1439 أعلنها توبة إلى الله، وأخرج هذا الشيطان من بيتي، وأعمر بيتي بذكر الله، بالقرآن، بألف لام ميم البقرة، بالفجر، بقاف، بصاد، بالقرآن العظيم، بأحاديث سيد المرسلين. هذا إذا أردت أن تكون فعلا راعيا لبيتك، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا لم يدخل معهم الجنة عياذا بالله. اتق الله يا عبد الله، اتق الله ولا تغريك الكثرة كما قلت في أول الكلام. نعم شم فيها وعادي. نعم كيف تعيش من غير تلفاز؟ نعم يعيش ولله الحمد الآلاف من إخواننا من أهل السنة وبيوتهم خاوية من التلفاز ولله الحمد، يعيشون أسعد حياة طيبة ولله الحمد والمنة، يستمعون فيها على ذكر الله وعلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلماذا لا تحاول أن تسير مع الركب المبارك وأن تتقي الله، وقريبا جدا يفرج عنك من هذا السجن لتنتقل إلى جوار رب العالمين سبحانه، حين يقال يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هذا الصنف الذي ينادى بهذا النداء. من دروس رمضان المباركة أن رمضان شهر الألفة والمحبة والاجتماع، ولذلك يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا وإلى التحذير من التفرق بقوله صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. نعم نحن في هذه البلدة أسأل الله أن يصلحها وينشر فيها الأمن والأمان والهدى. نعم نجتمع نمسك في ساعة واحدة ونفطر في ساعة واحدة ونجتمع في بيوت الله نتدارس كتاب الله سبحانه ونصلي خلف إمام واحد بصلاة واحدة بحركة واحدة، يقول الله أكبر فنكبر جميعا، الله أكبر فنركع جميعا، سمع الله لمن حمد فنرفع جميعا. أي اجتماع أقوى من هذا الاجتماع؟ إن الجيوش العسكرية ما حاولوا من جمع جنودهم لم يستطيعوا أن يكون هذا على يد رجل واحد، رجل واحد، ربما أما الآلاف في الحرم المكي رجل واحد يتقدم شيخ واحد خلفه حوالي أحيانا 2 مليون مسلم بقوله كلمة واحدة الله أكبر يركع الجميع، سمع الله من حمده يرفع الجميع، الله أكبر يسجد الجميع. آية وليست آية، آية عظيمة من آيات الله. نعم جعلت بعض الناس يدخل الإسلام لما رأى هذه الآية العظيمة، كيف استطاع محمد صلى الله عليه وسلم أن يجمع الأمة بهذه العبادة بكلمة واحدة الله أكبر الجميع يركع، لا يحتاج المم يلتفت هيا أركع أنت، لا لا أبدا ما يحتاج الموضوع، الله أكبر بس ويركع الجميع. لماذا؟ لأنهم تأدبوا بهذه العقيدة وعرفوا وتعلموا عن نبيهم أنه قال لهم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. تربية من رسول الله ومنة من الله جل في علاه، فله الحمد والمنة سبحانه، وصلاة ربي وسلامه على نبينا صلى الله عليه وسلم. إن الوقوف عند هذه العبرة يقصد بها أن نلتفت إلى أنفسنا متى نفهم ونعقل عن الله ونرمي هذه الحساسيات. بلادنا ليبيا الحبيبة بأمس الحاجة أن نرمي هذه الضغائن وهذا الحقد وهذا الحسد وهذه البغضاء، وأن نتآلف وأن نتراحم. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، مثل المؤمنين في تواد وتحابه كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. نعم إن الكفرة يا إخوة يا مشايخ يا أفاضل، إن الكفرة يريدون أن يقسموا ليبيا كما قسموا العالم الإسلامي من قبل، كانت خلافة واحدة تجمع أهل الإسلام من الأندلس غربا إلى حدود الباكستان وما بعد الباكستان شرقا، خليفة واحد. نعم يقول الخليفة للصحابة اذهبي حيثما شئتي وأمطري حيثما شئتي فإن خراجك راجع إلي. نعم فكيف نعم حصل للأمة؟ من أين خرجت لنا مصر وليبيا وتونس إلا من نعم من جهود الاستعمار، جعل الله كيدهم في نحورهم. أسأل الله العظيم أن يفرق شملهم وأن يشتتهم وأن يجعل كيدهم في نحورهم يا رب العالمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. ونسأله سبحانه في شهرنا المبارك هذا أن يجمع شتات بلادنا على الخير وعلى دعوة التوحيد والسنة، أن يجعل أولاتنا في خيارنا يا رب العالمين. نعم كل واحد يبدأ من نفسه. نعم لا تقول أنا واحد في 5-6 مليون ليبي شبه أثر أبدا تفقد، أنت ومن مشاحن، أنت ومن متباغض، قد مر بك نصف من شعبان الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يطلع على خلقه فيغفر لكل عباده إلا مشرك أو مشاحن، وكل 2 وخميس يحصل هذا. نعم تقبل الأعمال ويغفر لعبد إلا مشرك أو مشاحن، لماذا تحرم نفسك؟ أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإياكم وفساد ذات البين فإنها الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، إن الأمر يحتاج إلى تعامل مع الله سبحانه وتعالى. نعم كلنا نفوس بشرية، كيف تريدني مش نقول لها سمحني؟ نعم إنك تتعامل مع الله، تذهب وتخطو خطواتك إلى بيت هذا الأخ الذي هو مخطئ فيك لتستسمح منه. سامحني، تريد تتحاب، تريد تواد، تقصد الله جل في علاه، أنت لا تراه أبدا، إنما قد وضعت أمام وجهك ثواب الله وأجر الله ومرادك والله سبحانه وتعالى وأن يرضى الله عنك. يعني أبشر، فإنه ما ازداد عبدا بدل لله إلا عزة. الله سيرفعك والله سيجعل لك قدر. نعم، وتسمع الآذان ما تصم له عياذا بالله، رجل لا يكلم أباه، ورجل قد هجر أمه 4 سنوات، واسمع واسمع قصص، ورجل تقاتل مع أخيه، نعم، ورجل قتل تطاول على جاره، وهكذا أمور. نعم، إننا في الحقيقة لما بعدنا عن الإسلام لم نستفد من هذه الدروس. أسأل الله أن يصلح ذات بيننا جميعا. أخيرا، من الدروس المهمة جميعا لنا جميعا أن رمضان يعلمنا الصبر والجهاد. إن رمضان ليس شهر النوم والكسل أبدا، إن هذا فهم مقلوب تماما. كما أشرت في أول الكلام، كان شهر رمضان شهر الانتصارات، شهر العزة، شهر غزوة بدر وفتح مكة، نعم، والانتصار على التتر، إلى غير ذلك من الغزوات، فهو شهر الجهاد. وإذا ذكر الجهاد فلا ينحصر فكرك أن هو أن تنصب، نعم، المدافع ضد اليهود والنصارى. نسأل الله أن يمكننا وأن يأتي بهذا اليوم الذي نحرر فيه المسجد الأقصى، وأن ننشر الأمن والأمان في الشام، وأن تجتمع كلمة اليمن. نسأل الله أن يأتي هذا اليوم سريعا. إن الجهاد المقصود به، نعم، في قوله سبحانه يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، إن الجهاد له ساحات واسعة. أول أنواع الجهاد كما ذكر العلامة ابن القيم أن تجاهد نفسك أولا على تعلم العلم والعمل به، ومن لم ينجح في هذه المرحلة فلن ينجح في المجالات الأخرى، وهناك مجالات كثيرة أخرى. نعم، نحن بأمس الحاجة إلى الجنود البواسل أصحاب العقيدة الصحيحة أن يجاهدوا فيها. أين هذه المجالات؟ قبل أن تأتي مسألة السلاح والقتال، هناك مجالات. أليس في الساحة من يتكلم بالباطل؟ أليس في الساحة من دعاة الخنا، من العلمانية المجرمة التي تريد أن تسلخ المجتمع الطيب الليبي من أخلاقه ودينه وعقادته، وتجعل الإسلام فقط أن تصلي في الجامع، وإذا خرجت من خارج الجامع فلا علاقة لك بالإسلام، افعل ما شئت والبس ما شئت، والبنت بعد 18 حرة، والشاب بعد 18 حر، لا أحد، الأب تذهب مكانته والأم لا مكانة لها، وإذا شاخوا فمكانهم دور الرعاية. هذه هي العلمانية الباهتة الزائفة الكاذبة المجرمة. نعم، هكذا تريد. إن في المجتمع، نعم، دعوات فاسدة إخوانية تكفيرية إلى غير ذلك. هذه كيف ننام نسكت؟ نترك لها الأبواب والإذاعات، ونترك لها الصحف، ونترك لها مواقع الإنترنت. وأنت يا صاحب العقيدة السلفية الصحيحة الطيبة الذي لا يسعد المجتمع إلا بها تنام؟ أيصح هذا منك؟ ألا تجاهد؟ ألا تريد أن تجاهد؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزوه مات على شعبة من شعب النفاق. إن مجالات الجهاد واسعة، وإن أبواب الانتصارات مفتوحة. إذا كانت هم معهم أمريكا واليهود وعندهم النووي، أنت معك الله جل في علاه. إن محمدا كان رجلا واحدا صلى الله عليه وسلم، لكن كان صاحب عقيدة راسخة وإيمان قوي لا يفتر. كون التلة الأولى من أصحابه، ثم شيئا فشيئا حتى كانت أمة وبلدة ودولة لم يشهد لها الإسلام نظيرة. إن الإسلام المسلمين لما هزموا، نعم، فارس والروم وكسروهم، وكسروا كسرى ودمروا مملكة الروم، كانوا في حالهم من حيث القوة المادية أضعف من حال المسلمين الآن. نعم، وكانت فارس والروم أقوى في المستويات من أمريكا وروسيا وبريطانيا. قسم الله ظهورهم وأشل الله أركانهم ودمر دولة هذه الدول الكافرة. نعم، ما عليك إلا أن تجاهد. وأنا دائما أحب أن تكون واقعيا، لا تمشي بعيدا. نعم، أنت يا من تدخل إنترنت كثيرا، أنت يا من تستطيع أن تكتب وتؤلف، نعم، ألست ترى أمراضا في المجتمع؟ في المجتمع شرك، في المجتمع بدع، في المجتمع غلو، في المجتمع تبرج مؤلم. من يكلم بناتنا؟ من يحدثهم على وجوب الحجاب والتعفف؟ من يكشف لهم الزيف أن الدعوة إلى التبرج والسفور المقصود بها سرقة عفافهم وأخلاقهم وتدنيس أعراضهم؟ من يحدث أبناءنا؟ من يزور المدارس البنات فيبعث لها بهذه الرسائل الطيبة يحذرهم من التبرج والاختلاط والسفور؟ من؟ نحن بحاجة إلى جنود بعدد الأنفاس لتتحرك في هذه المجالات الدعوية كلها، وتدعو إلى الله، وتبين زيف الباطل، زيف الشرك، زيف البدع، زيف العلمانية الفاسدة والليبرالية الكاسدة، وغيرها من الدعوات التي يقصد بها، نعم، فلخ المجتمع من دينه. نسأل الله العظيم أن لا يمكنهم. لكني أعود وأؤكد عليك، إذا كانت معهم أمريكا فأنت معك رب أمريكا، معك الله بقوته العظيمة الجليلة. ما عليك إلا أن تخلص النية وتبذل الجهد، وأئمة الإسلام أمامك. نعم، انظر إلى نبينا محمد، إلى أبي بكر، إلى عمر، إلى الإمام أحمد رحمة الله عليه، إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، إلى ابن القيم، إلى ابن رجب. انظر إلى محمد بن عبد الوهاب صاحب الدعوة السلفية المعاصرة. انظر إلى الألباني وجهوده. انظر إلى أئمة الإسلام، ولا تيأس، واستعن بالله وأبشر بالخير، فإن معك الله. ثم إن منهجك وديدنك نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. نعم، ذكر لك النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في حديث العرض، قال: ورأيت النبي وليس معه أحد. هل يلام هذا النبي؟ هل قصر هذا النبي؟ أبدا. هل لم ينجح النبي؟ هذا النبي ناجح، يجب أن تعتقد هذا. قد قام بما أمره الله ودعا إلى الله على نور وبصيرة وإخلاص، لكن المولى جل في علاه لم يشأ أن يهدى من قومه أحد. فليكن هذا بين عينيك، ولا تستصعب أبدا الأمور. بلادنا، أهل بلادنا، والله الذي لمسناه أنهم أصحاب قلوب طيبة. نعم، تحاول الدعوات الفاسدة الكاسدة، نعم، سواء من دعوات الغلو أو الجفاء، أن تأخذ قلوبهم. فعلى أهل الحق، أهل الحق حقا، ألا يكسلوا عن دعوة إلى الله، وأن يتحركوا ببيان حق الله بأن لا يعبد إلا هو، وأن يحاربوا الصوفية المريضة الميتة الهزيلة. هذه الصوفية دعوة فاسدة كافرة ضالة، تعلق القلوب بغير الله، بأموات. الله يقول لنا: وما أنت بمسمع من في القبور، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. لكن الدعوة إلى الله تحتاج إلى علم. نعم، فعلى كل من أتاه الله العلم أن يتحرك. مجالات الجهاد كثيرة جدا، لا تنتظر حتى يأتي اليوم الذي يقال لك: تعال سنمشي نحرر المسجد الأقصى، فقط ستجاهد في ذلك اليوم. لا، أنت الآن في قلب المعركة. يقول الشيخ صالح آل الشيخ في محاضرة قريبة الآن، ليست من بعيدة: الإسلام يواجه الآن أكبر حرب لم تحصل مثل من قبلها مثل في العصور الماضية. الإسلام الآن يواجه دعوات ماكرة جدا، تحركت له أمريكا وروسيا وبريطانيا وأسبانيا، كل الدول تتآمر. نعم، ما بقي لهم عدو إلا الإسلام. نعم، ولذلك أنتم تلاحظون وكلكم تقرؤون مكرهم ببلادنا، مكرهم بمصر، مكرهم بتونس، مكرهم ببلد التوحيد حرسها الله، أسأل الله أن يرد كيدهم عنها، مكرهم باليمن بالشام. نعم، ونبقى نحن ننام، نأكل نشرب وننام خلاص. هذه علاقتك بالإسلام؟ أين دعوتك للإسلام؟ أين غيرتك على الإسلام؟ ماذا كتبت من أجل الإسلام؟ هل سطرت ولو وريقة ولو رسالة تنافع فيها عن عقيدة، تنافع فيها عن العرض، تنافع فيها عن الحجاب، عن شريعة الرحمن؟ تدعو، تكلم مع جارك، مع أخيك، مع أختك. علينا أن نكون كلنا دعاة إلى الله. أسأل الله العظيم أن يجعل ما قلناه نافعا لنا ولإخواننا جميعا، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا ما يسره الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. يقول السائل: جدتي كبيرة في السن 91 عاما، وبدا عليها النسيان، فهي لا تركز في عدد ركعات الصلاة، فلا تقرأ الفاتحة، فهي تكبر فقط في الصلاة، وغير حريص على الصيام، فقد أكلت مرتين قبل المغرب، فما حكم الصلاة والصيام على أنها لا تتحكم في البول، فكيف يكون الوضوء؟ الظاهر والله أعلم أن من بلغ مثل هذه السن، وها يحتاج طبعا إلى اختبار، إذا كان وصل إلى درجة أنه لا يفرق بين ابنه وابنته أو ابنه وغيره، ولا يعرف الليل من النهار، فهذه لا شيء عليها، تلحق في الأحكام، من حيث الأحكام تلحق بالمجنون. قد جاء في حديث علي: رفع القلم عن ثلاث، نعم، ومنها المجنون. فهذه لا شيء عليها، لا صوم لا قضاء ولا صلاة ولا إطعام، لأنها مناط التكليف وجود العقل، ومن لا عقل عنده لا صيام عليه ولا شيء. وإن كانت هذه صورة قد تحصل أن تكون تعقل اليوم، اليوم ما شاء الله مية مية عاقلة، فهي مكلفة بالصوم والصلاة، تمر عليها أيام ما تعقل يا شيخ، ما تعرف شيء، بنتها أختها ما عرفتها، هذه لا شيء عليها في هذه الأيام، والله أعلم. الذي يكثر من الحلف بغير الله مثل الأب والأم وغيرها ليفسد الصوم، لا شك أن الشرك أعظم الذنوب على الإطلاق، وهو الذنب الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى إلا بالتوبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا بالله فليحلف بالله وليصمت، من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. ولذلك من تورط في هذا الأمر فعليه أن يتوب إلى الله ويقول لا إله إلا الله. من تورط في حلف بغير الله، الحلف بغير الله يعد من الشرك الأصغر إلا إذا وقع في القلب قصد تعظيم المحلوف به كتعظيم الله، وهذا يقع من بعض الناس عياذا بالله. صورتها أن بعض الناس يقال له احلف بالله زيد يريد من فلان حق، من عامر حق، عمر يمكن الحق، فيقول القاضي لزيد ليس لي إلا أن أحلف لك عمر، إذا حلف أنه لم يأخذ ما عندي حيلة لك. يقول زيد إن عمرا هذا يمكن أن يحلف بالله ألف مرة كاذب لا يبالي، لكن جيبه يحلف سيدي عبد الإسلام مش حيحلف، يخاف. موجود هذا أو مطلق؟ نعم. لا، المسألة بس عن تنصور مسألة الشرك، وهذه موجودة وللأسف أنه سطرها حتى بعض الفقهاء، فيحلف بذلك الولي ويورطه في الشرك الأكبر عيادا بالله، لأنه ما حلف بهذه الصورة إلا على صورة الشرك الأكبر تعظيما لهذا المحلوف. أما إن كان مجرد كلمة على اللسان فهي شرك أصغر، والشرك الأصغر خطير. يرى شيخ الإسلام وجمع من أهل العلم أنه داخل في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، يقول إن أن وما دخلت عليه تؤول بمصدر وهو إشراك، نعم، فهو نكرة يعم كل شرك، فالله لا يغفر أي شرك كان إلا بالتوبة. ولكن من حيث الصوم إن تاب واستغفر فصيامه صحيح والله أعلم. صلى بنا إمام المسجد في الصلاة الرباعية لم يأتي بالتشهد الأول واستتم قائما ثم ذكر فرجع وأتى بالتشهد وقام ركعة ثالثة. إذا استتم قائما فلا يرجع وليس عليه إثم ولا وزر، والذي عليه أنه نعم بعد قبل السلام يأتي بالسجود السهو والصلاة صحيحة. وأما في هذه الحالة فالراجح على ما يذكره الشيخ العثيمين كذلك هو صلاته صحيحة، لكن لو حصلت المستقبل فإنه لا يرجع. أثناء الدرس في المسجد أيهما الأفضل، قراءة القرآن أو التسمع للدرس؟ لا شك أن السماع للدرس أولى، لأن الدرس وقت قليل ووقت القرآن واسع، وطلب العلم من أشرف العبادات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي الدرداء: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن طالب العلم لا يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فأنت يا رعاك الله استحضر هذه النية الصالحة منذ أن تخرج من بيتك، يسلك الله لك بك به هذا الطريق طريقا إلى الجنة، أسأل الله أن يجمعني وإياكم فيها. ما حكم الصلاة خلف إمام ليس بإمام راتب يصلي صلاة التراويح وهو لا يأتي لصلاة الفجر غالبا؟ حتى نكون مجتمعا ناصحا نتمنى أن لا تكتب مثل هذه الأسئلة: إمامنا لا يصلي الفجر، إمامنا كذا. نقول إن المجتمع الناصح هو الذي يأخذ بيد هذا الإمام ويستحضر معاني كل المعاني البشرية في هذا الإمام، أنه بشر يضعف إيمانه ويرقى إيمانه ويمكن أن يعصي ويمكن كذا ويمكن كذا، فما هو واجبنا؟ بدل أن نستحت في استخراج الإفتاء في حقي أن حولوا جيبوا واحد تاني، لماذا لا نكون مجتمعا ناصحا، نزوره، نترفق به، نتلطف به، نأخذ بيده، ننصحه، نعم، نحاول أن نعينه، أنين مر عليك الفجر يا شيخ، مستعد نكلمك يا شيخ، كذا، هكذا نتعاون. طيب أقصيناه ماذا سيحصل؟ يأسره الشيطان، كان يترك في الفجر ربما يترك الصلوات كلها، صحيح؟ إذا ما حققنا نحن المصلحة. نعم، وإن كان لا شك أن الإمام هو أولى الناس بالمحافظة على الصلاة، وينبغي يكون إمامنا أتقانا وأخشانا لله سبحانه وتعالى، لكن هذا لا يعني إذا حصل منه تقصير أننا نتركه، ربما كان عنده عذر وأنت لا تدري، فعلينا أن يعني نتعامل بشيء من حسن الظن والنصح والمحبة والتواد. نعم، لو أن رجلا أفشى السلام على قوم هل يكفي في الرد واحد؟ نعم يكفي واحد السلام، لو رد سلم على قوم فرد واحد يكفي. نعم، بخلاف العطاس، لو عطس المسلم حمد الله فيجب على كل واحد أن سمعه أن يشمته. نعم، هذا يأمل تكرار المحاضرة، جزاه الله خير. ما حكم أن يصوم النهار وينام على الصلاة ويجمع الظهر والعصر؟ هذا من النوع الذي لم يعرف حقيقة رمضان، هذا من النوع المسكين، أسأل الله العظيم أن يهدي قلبه، اللهم اهدي قلبه واشرح صدره يا رب العالمين. نعم، هذا لا يصلح، كيف يفوت الصلوات؟ ولا يجوز جمع الصلاة إلى الصلاة من غير عذر، فهذا من النوع الذي لم يعقل عن الله. ما معنى رمضان؟ إن رمضان يعلمك أن تحافظ على وقتك وأن تؤدي الفرائض في وقتها، فعليه أن يتوب إلى الله ويترك هذه الحال نعم، وجمعه للصلوات من غير عذر يعتبر من كبائر الذنوب، بل الصلاة لو نقل الظهر إلى العصر كانت الظهر باطلة، نعم، لأنه نقلها عن وقتها. يقول عن أمه صلى الله عليه وسلم يصلح حالنا حالها، قال: أعلمها الصلاة وتصلي خطأ، وعلمتها عدة مرات لا تستوعبني في تعليمي، تقول: لا أعرف إلا هذا، تصلي العصر 3 والمغرب 4 صلوات غير صحيحة، ولا تأتي بالفاتحة في كل صلوات. استمر يا أخي في أمور: أولا اجتهد في الدعاء لها، نسأل الله العظيم أن يهديها ويعلمنا وإياها ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. ثانيا بالغ في الإحسان إليها، وقبل يدها وأحسن عشرتها حتى تأسر قلبها، فإن القلوب تأخذ ممن أحبته. ثالثا يمكن أن تصلي بها أنت، يجب عليك أن تصلي بجماعة ثم ترجع إلى البيت، لا بأس أن تصلي بأمك الفجر، تصلي بأمك الظهر، تجعلها كأن الراتبة البعدية، أنت صليت هنا الظهر ارجع إلى البيت، نعم، وأدم في البيت وأقم الصلاة وتقدم وصلي بأمك 4، هي إن كانت تحفظ الفاتحة فبها ونعمة، وإلا يكفيها أن تقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، تسبح ويكفيها هذا. سحب الدم للتحاليل في نهار رمضان. الحجامة محل خلاف بين العلماء، والجمهور على أنها مفطرة، والراجح والله أعلم أنها ليست بمفطرة، وذلك لقول أنس: رخص بالحجامة للصائم. وجاء من حديث ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم وهو محرم، فالحجامة الراجح في أنها ليست مفطرة. ومن قال أن التحاليل لا تجوز في نهار رمضان بناء على مذهبه لأن الحجامة مفطرة، نعم، وهذا هو كلام العلامة ابن عثيمين وابن باز رفع الله ذكرهم في الدنيا والآخرة ورحمهم الله رحمة واسعة، وهم أئمة الإسلام في زماننا، نعم، ولكن الحق ما دلت عليه الدلائل. وعلى هذا فسحب الدم جائز، ولكن أنا دائما إذا تكلمت على هذه المسألة أقول الحجامة الراجح فيها أنها ليست مفطرة، ولكن الأفضل تركها، نعم، خروجا من الخلاف، وأنها تضعف الصائم. وهكذا يقال في التحاليل: إن أمكن تأخيرها إلى الليل فهو أورع وأتقى، وإن احتجم أو أخذ التحاليل في النهار وسألني بعد ذلك أقول له صيامك صحيح. ولذلك من فقه الفتوى أنه فرق بين أن يستفتيك قبل أن يفعل الشيء وأن يستفتيك بعده، فإن قال لك أريد أن أحلق قل له ما هي إلا ساعتين 3 والمغرب يؤذن وحلل بعد المغرب، تمام. أما لو استفتانا قال أخذت الصبح تحاليل ما حكم صومي، نقول صومك صحيح. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. رمضان دروس وعبر، دروس وعبر. محاضرة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن محمد بن عبد الله بن عون حفظه الله، ألقاها بمسجد زنيخة بمنطقة سوق الجمعة بمدينة طرابلس في 5 من رمضان لعام 39 و400 وألف، الموافق لليوم 21 من الشهر 5 لعام 18 و2000.